الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمد عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، وأرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، فحي الله هذه الوجوه النيرة الطيبة، وطبتم وطاب ممشاكم، وتبوأت من الجنة منزلة. وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. ما زلنا أحب الكرام نتدارس مباحث أصول الدين وأركان الإيمان، وما زلنا نقرر في الركن الأول من أركان الإيمان، ألا وهو توحيد ربنا تبارك وتعالى والإيمان به. وتبين معنا أن الإيمان بالله يقتضي توحيده وتوحيد رب العزة على أقسام، كل هذه الأقسام ينبغي أن نفرد الله بها. ووصلنا إلى قسم آخر من أقسام التوحيد ما زلنا نقرره، وهو إفراده بأسماء الكمال ونعوت الجلال لله الواحد القهار. وتبين معنا من خلال ما أخذناه في المحاضرة السابقة أن من الفرق ومن الملل والنحل التي خالفت منهج الوحيين وخالفت ما سار عليه المسلمون الأوائل وهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، خالفوهم في هذا المبحث، وهذا مبحث عقدي، ليس كذلك؟ ليس مسائل فقهية يجوز الخلاف فيها. هذه المباحث إما ضلال أو هدى، إما سنة وإما بدعة. فأهل السنة منهجهم واضح في هذا الباب، وأهل البدع فرقتهم البدع، كل واحد إما أن يزيد أو أن ينقص. ورأينا أن مبحث الأسماء والصفات منهم من غلا في الإفراط، ماذا فعل؟ شبه الله بخلقه، وهذا حصل في الأمم السابقة. ومنهم من أدخل التشبيه في عقيدة المسلمين، أليس كذلك؟ وكل ذلك باطل، بل ويصل صاحبه إلى الكفر، لأنه شبه الخالق بالمخلوق وشبه الكمال بالنقصان، ورب العالمين ليس كذلك سبحانه وتعالى جل جلاله. ومنهم من غلا في التفريط وهم المعطلة الذين نفوا إما أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى وصفاته جل جلاله، نفوا أسماءه وصفاته سبحانه وتعالى، وإما أنهم أثبتوا الأسماء ونفوا الصفات، وإما أنهم أثبتوا الأسماء وبعض الصفات، ما زلنا سنتحدث عن هذا. تبين معنا يا أحبابنا الكرام أن منهج أهل السنة واضح وقواعدهم واضحة مأخوذة مما دلت عليه النصوص ومما قرره أئمة الإسلام، فقالوا نثبت ما أثبته الله لنفسه، هذا هو واجبنا، رب العالمين قال ذلك عن نفسه، فأنت تلتزم بما قاله رب العالمين عن نفسه، لأن الله أعلم بنفسه من خلقه، أنت تلتزم بما ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى وتقول ما قال الله، لكن ليس على مذهب المشبهة ولا مذهب المعطلة. نجد ذلك قالوا نثبت ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله من غير تحريف ولا تعطيل حتى لا نقع فيما وقع فيه المفرطون، ومن غير تكييف ولا تمثيل حتى لا نقع فيما وقع فيه الغلاة في إفراط، أليس كذلك؟ الذين زادوا عن الحد فضلوا عن سواء السبيل. فنحن نثبت بلا تشبيه وننزه الله بلا تعطيل، وهذا الذي أيضا سنقف عليه من خلال منهج أهل السنة والجماعة في إثبات كلام الله أو في إثبات صفات الله التي أثبتها لنفسه ونفي صفات الله التي نفاها عن نفسه. واضح ما معنا؟ سنتحدث عنه. لكن عندما تطرقنا لمنهج أهل السنة والجماعة أنه وسط بين من غلا في الإفراط وبين من غلا في التفريط، الذين غلوا في الإفراط هم المشبهة، صاروا يضربون الأمثال لصفات الله، يقولون صفة كذا مثل كذا وككذا. رب العالمين قال ولم يكن له كفوا أحد، وكفوا أحد ليس له كف ولا شبيه ولا نظير، قال هل تعلم له سمية؟ لا ورب الكعبة لا نعلم له سمية، أي مماثلا ومشابها. قال تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، أي رب الكعبة ليس كمثله شيء، فلا نضرب لله الأمثال سبحانه وتعالى ولا نقول على الله ما لا نعلم، هذا ما ذكره رب العالمين سبحانه وتعالى، فنلتزم منهج الوحيين. أما الذين غلوا في التفريط، رأينا الجهمية تنكر أسماء الله وصفاته، وشبهتهم إيش؟ مر معنا شبهة الجام صفوان لما نظره الفلاسفة سألوه عن ربي عن شيء من صفاته الملموسة والمحسوسة، أتى بقاعدة سد بها الذرائع يعني حتى لا يسأله أحد، فقال لا أسماء ولا صفة، فصاروا يعبدون إيش؟ عدما شيء لا اسم له ولا صفة، هذا معدوم يعني، بينما المشبه يعبدون صنما يتخيلون ويكيفون ويصفون ربهم بالمخلوقات. واضح ما؟ القسم الثاني قلنا المعتزلة الذين أثبتوا الأسماء وفرغوها من محتوياتها. نحن قلنا هذا ينطبق على المخلوقات، له اسم لكن لا يدل هذا الاسم على صفته، اسمه كريم لكنه بخيل لا يتصف بالكرم، يعني واضح ما؟ وربما اسمه كريم ويتصف بالكرم، وحتى إن اتصف بالكرم كرمه محدود، واضح ما؟ بينما أسماء الله أسماء كمال تدل على صفات الجلال، ليست محدودة ولا يمكن حدها، واضح ما؟ اسمه العليم ومن صفته العلم، بيّن رب العالمين أننا لا نحيط بشيء من علمه، يعني لا تستطيع أن تحده، علمه مطلق ولا يحيطون بشيء من علمه سبحانه وتعالى جل جلاله. إذن المعتزلة أثبتوا ماذا قلنا؟ الأسماء، ونفوا الصفات، وبالتالي شبهتهم ما هي؟ شبهتهم هو الفرار مما وقع فيه من؟ المشبهة. هم تخيلوا، اسمع، رأي مصيبتهم مصيبة، نحن قلنا إيش؟ حكموا العقل ليردوا به النقل، ليردوا به ما دل عليه النقل، يعني ما ثبت في المنقول ردوه بالمعقول، هذا هو الضلال بعينه. رب العالمين يقول لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، يعني ما جاءكم في المنقول، نفهم معنى كلمة منقول، ما نقل إلينا، نحن لم نحضر الوحي، لكن القرآن نقل إلينا والسنة نقلت إلينا وأقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال الأئمة نقلت إلينا، فإذا قلنا ما ثبت في المنقول يعني في نصوص الوحيين نقلت إلينا، أنت لم تحضر على نزول الوحي، لست من الصحابة ولم تكن شاهدا على نزول الوحي، لكن نقله لك المؤمنون كابر عن كابر، بدءا من الصحابة إلى أتباعهم رضي الله تعالى عنه، واضح يا شباب؟ إذن يردون ما ثبت بالمنقول بما تقتضيه العقول، وهذا هو الضلال بعين. مر معنى أن العقل ناقص قاصر لا يحيط بالأشياء علما، وما أوتي من العلم إلا قليلا، مخلوق غير معصوم، هذا بهذه الصفات صار يقرر لنا ما نعقد عليه قلوبنا ونجزم به، لا يمكن، يا واضح ما؟ أما الذي تجزم به قول الله، ومن أصدق من الله قيلا، قول الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، قال رب العالمين وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، واضح، يعني منهج سليم وواضح. وبالتالي هم ماذا فعلوا؟ شبهتهم أنهم يقيسون الغائب بالشاهد والشاهد بالغائب. نحن نعلم أن صفات الله تبارك وتعالى تغيب عنا، بمعنى أمر غيبي، نحن نؤمن بها على ما يليق بكماله وجلاله. هم قالوا إن قلناها تصوروها على الشاهد، فقاسوا الشاهد على الغائب، فقالوا هذا لا يليق بالله وبالتالي ينبغي أن ننفيها، هذا ما فعل، بل سيأتي معنا مصائب تورطوا فيها. هم ردوا الميزان وردوا الصراط، ليش؟ لأنه لا تتماشى مع عقولهم. قالوا ولا، فلنترك هذا في أحداث القيامة، من أحداث القيامة الحشر والبعث والحساب والميزان والصراط، ليس كذلك؟ يعني من مقتضيات عقولهم الفاسدة ردوا ما ثبت بالنقل بالعقل، ليش؟ قالوا هذا لا، مستحيل، أي مستحيل في عقلك، يعني هو مستحيل في عقلك لأنك قست هذه المسائل على الأمور المشاهدة. وبالتالي هؤلاء المعطلة يا أحباب الكرام هم واقعون في مرضين، في الحقيقة وقعوا في مرضين، وقعوا في التشبيه، ألم نقل هم فروا إيش من التشبيه، فوقعوا في التعطيل، أليس كذلك؟ يعني غلوا في الفرار من التشبيه، غلوا فغلوا فابتعدوا حتى صاروا في طرفي نقيض متناقضين على طرفين، هؤلاء غلوا في الإفراط، هؤلاء غلوا في التفريط. هؤلاء المعطلة هم في الحقيقة مشبهة، كيف؟ لماذا عطلوا أولا؟ لأنهم شبهوا، لماذا عطلوا ثانيا؟ لأنهم شبهوا أولا، كيف؟ هم قالوا إذا أثبتنا هذه الصفات لله فهي تشبه خلقه، بمعنى شبهوها في عقولهم وقاسوا الشاهد بالغائب، فقالوا هذا لا يليق بالله، إذن ماذا نعمل؟ ماذا نفعل؟ ننفيها. فهم شبهوا وعطلوا، لماذا عطلوا؟ لكونهم شبهوا، أما لو قرأوها بما يليق بالله لما وقعوا في التعطيل. وبالتالي أهل السنة والجماعة يثبتون دون تشبيه وينزهون دون تعطيل. ما معنى ينزهون؟ يعني ينزهون الله عن كل صفة لا تليق به، هم تنزيههم لله بالتعطيل، أما نحن تنزيهنا لله ليس بالتعطيل، وإنما نثبت دون تشبيه وننزه دون تعطيل، إذن نحن متزنون. حتى إذا نزهنا الله لا يعني أننا نبالغ في التنزيه لا يليق به وبالتالي ننفيها، لا، ليس هذا منهج أهل السنة، لم يفعلها الصحابة ولا التابعون ولا أئمة الفقه والاجتهاد، فسنرى ذلك النصوص التي وردت عليهم إن شاء الله تبارك وتعالى. المعطلة أحباب الكرام قلنا على أقسام، منهم من غلا في التعطيل كالجهمية أتباع الجهم الصفوان، ومنهم من أيضا تبعه في تعطيل الصفات لكن أثبت الأسماء وهم المعتزلة. وهذا أيضا مذهب المعتزلة كان يقول به الإمام العلامة شيخ الإسلام الذي أصبح بعد ذلك بعد أن تاب من الاعتزال أصبح من أئمة أهل السنة والجماعة وهو أبو الحسن الأشعري رحمه الله تبارك وتعالى المتوفى سنة 24 و300، يعني قبل أن يؤلف الحافظ ابن أبي زيد القيرواني أو مات قبل أن يؤلف الإمام ابن أبي زيد القيرواني هذه الرسالة بثلاث سنوات. نحن قلنا كم كان عمره ابن أبي زيد القيرواني لما ألف هذه الرسالة؟ طيب متى ولد؟ 310 زدها كم؟ 17 عاما، كم يصبح هنا؟ 327. هو توفي أبو الحسن الأشعري 324، كانوا متعاصرين في نفس الفترة. أبو الحسن الأشعري نسبه يصل إلى الصحابي الجليل أبي موسى الأشعري. أبو الحسن الأشعري يا أحباب الكرام مذهبه في البداية كان معتزليا 40 عاما على الاعتزال، كان إيش 40 سنة أو كان على الاعتزال مدة 40 عاما وتتلمذ على شيخ المعتزلة في زمنه وهو زوج أمه وشيخه واسمه أبو علي الجبائي، هذا شيخ المعتزلة في زمنه الحافظ الإمام أبو الحسن الأشعري تتلمذ على هذا الشيخ الضال بطبيعة الحال، فظل مدة 40 عاما وهو على الاعتزال حتى تاب بعد ذلك منه بسبب مناظرة حصلت بينه وبين شيخه أو سؤال، عموما سؤال. ليش؟ هو رحمه الله كان يطرح أسئلة على شيخه وشيوخه عموما الذين علموه الاعتزال، اسمع صار منظرا، ها صار إمام من أئمة المعتزلة في أول حياته أبو الحسن الأشعري رحمه الله تبارك تعالى، صار إمام من أئمة المعتزلة الكبار، وسنرى كيف هو الذي هتك ستره وأتى على بنيانه من قواعدها، لأن العبرة في كل فن قول أهله، هو يعرف قواعده وبالتالي يعرف من أين تؤكل الكتف كما قال، يعرف من أين يأتي إيش إلى نقاط ضعفهم ويعرف ضلالهم. ليش؟ إنه هو نفسه كان إيش يطرح أسئلة على شيخي وشيوخي فلا يجد لها جوابا، حتى يعني في ترجمته، لأن الإمام أبو الحسن الأشعري ترجم له الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد الدمشقي، وترجم له أيضا الإمام الذهبي في تاريخ الإسلام، وترجم له أيضا في وفيات الأعيان ابن خلكان هذا شافعي من أئمة القرن السابع، وترجم له أيضا الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية، وترجم له أيضا الإمام ابن فرحون المالكي في الدباج ترجم له، والحافظ ابن عساكر أيضا ذكر ترجمته في وهو كان من أشد المنتصرين له، وسمى كتابه بيان كذب المفتري على من نسب أو إلى على ما ينسب إلى أبي الحسن الأشعري، واضح ما؟ فترجم له أئمة الإسلام. اسمع لرسوخه في العلم، الأئمة الذين يتبعون المذاهب، الأئمة المقلدين للمذاهب كل يدعي أنه على مذهبه، فالمالكي يقولون هو مالكي والشافعي يقولون هو شافعي، نجد ذلك ترجم له كل واحد يذكر ترجمته على أنه من أئمتهم يعني، واضح ما؟ والحنابلة يقول هم حنبلي وهكذا. المهم قصته مع شيخ أبو علي الجبائي، سأله سؤالا أو قبل هذا من جملة الأسئلة منها هذا، هو مرة احتار ووجد في نفسه انقباض، فكان مرة قد صلى ركعتين في الليل وطلب ربه أن يهديه سواء السبيل، وإذا به يرى رؤيا في المنام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له عليك بسنتي، فعرض كل ما أخذه على كتاب الله والأخبار الصحيحة وترك ما سواه، معناه عاد إلى مصادر الوحيين التي يرجع إليها أهل السنة والجماعة، مسائل خبرية لا يدخلها العقل، فرد ما سوى ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله والأخبار الصحيحة، واضح. من مناظرته مع أبي علي الجبائي مرة سأله قال له 3 إخوة المعتزلة سيأتي معنا أنهم قدرية ظلوا في القدر لا يكفي في الصفات معطلة، قلنا هكذا هو من فسدت عقيدته فسدت كل تصوراته يعني، وما بني على باطل فهو باطل، هذه هي النتيجة. المعتزلة قدرية، هو الآن سأل أبي علي الجبائي فقال له 3 إخوة أحدهما كان بارا تقيا، والثاني كان كافرا شقيا، والثالث مات وهو صغير، ما هو مصيرهم؟ قال الآن يجيب، قال أما الأول فهو في الدرجات العليا، وأما الثاني فهو في الدركات يعذب، وأما الصغير فهو من أهل السلامة. فقال له الآن أبو علي فقال له أبو الحسن الأشعري الآن، قال له: إن قال الصغير لربه: يا رب أنا أريد أن أرتقي إلى الدرجات العليا مثل أخي، فيقول له ربه، الآن يجيب أبو علي الجبيث، فقال له، يقول له ربه: أنت لم تعمل بعمل أخيك حتى ترتقي في الدرجات العليا. فيقول له أبو الحسن، فيقول هذا الصغير لربه تبارك وتعالى: لو تركتني، يعني هذا الأمر ليس مني، لو تركتني على قيد الحياة لعملت صالحا لأرتقي في الدرجات العليا. فيقول له أبو علي الجبائي، فيجيبه ربه تبارك وتعالى أنه قد سبق في علمه أنه لو بقي على قيد الحياة لعصى ربه وكان مستحقا للعذاب، فمصلحة له أماته على صغره حتى ينجو. فيقول له أبو الحسن الآن، هنا الشاهد شد تو، فيقول له أبو الحسن الأشعري، فيقول الأخ الآخر التي في الدركات في النار، يقول له: يا رب أنت علمت أيضا حالي كما علمت حال أخي الصغير، فلماذا راعيت مصلحته ولم تراعي مصلحتي، تركتني حتى أفعل الفجور لأكون من الدركات، لماذا لم تمتني صغيرا حتى لا أفعل يعني. فسكت أبو علي الجبائي، بمعنى كان يطرح أسئلة لا يجد لها جوابا. ليش؟ لأنه دائما الجواب بالعقل، والعقل ناقص قاصر، بشي جينها بشي يحصل يعني. أما الوحي: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق، وقل جاء الحق وزاهق الباطل. لا يمكن أحدا يتعارض مع الوحي، لو كان يستطيع أحدا يعارض الوحي لاستطاع كفار قريش معارضة ما جاء به النبي، وقد تحداهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتوا بمثل هذا القرآن، أليس كذلك؟ قل لئن اجتمعت الإنس والجن على يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا، متعاونين متآزرين متكاتفين، فليجمعوا الطاقات والأوقات والكفاءات وليأتوا بمثل هذا القرآن. عجزوا، خفف الله عنهم التحدي، أم يقولون افتراه؟ قل فأتوا بعشر سور مثل، يعني أقل من العشر، ها. عجزوا وبهت الذي كفر، فخفف الله عنهم التحدي لسورة واحد، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثل وادعوا شركاءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قطع الله أطماعهم وحسم الأمر، هذا معنى بل نقذف بالحق. قال: فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. لا يستطيع أحد أن يعارض ما جاء في المنقول إلا مرضى العقول، إلا إيش؟ مرضى العقول. وبالتالي أحباب الكرام، صعد بعد ذلك على المنبر ونادى بأعلى صوته: يا أيها الناس، من كان يعرفني فقد عرفني، ومن لا يعرفني فأنا فلان ابن فلان، فإني أتبرأ، أو إنني كنت أقول، أو إني كنت أقول بخلق القرآن وبأن الله لا يرى بالأبصار في الآخرة، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وينكرون كل الصفات، ليس كذلك؟ وأيضا كنت أقول بمبحث القدر وغير ذلك، فتبرأ من هذا، يعني بأن الإنسان يخلق أفعاله وغير ذلك. فقال: أنا تائب من ذلك، وشرع في كتابة ردوده على أهل الباطل. تعرف أبو الحسن الأشعري يا أحبابي الكرام له الفضل في كسر شوكة الجهمية والمعتزلة، لأنه هؤلاء رؤوس الكلام، واضح ما معنى؟ وأبو الحسن الأشعري يعرف إيش كما يقال أسلحتهم ويعرف أدواتهم، والعبرة في كل فن قول أهل. لذلك الخطيب البغدادي عندما يترجم له يقول: الإمام صاحب المصنفات في الرد على الجهمية والمعتزلة والرافضة والخوارج وسائر أصناف المبتدعة، وقد علت رؤوس المعتزلة حتى أظهر الله أبو الحسن الأشعري فكسر شوكته، هكذا يقول. حتى إن ابن فرحون وهو من أئمة المالكية يقول: وقد أثنى عليه ابن أبي زيد القيرواني، لأنه هو مات قبل أن يؤلف ابن أبي زيد القيرواني إيش هذه الرسالة، واضح؟ مقدمة العقيدة في عقيدة أهل السنة والجماعة. حتى إن تاج الدين السبكي الآن يترجم له ويقول: هو إمام أهل السنة بعد الإمام أحمد، وقد كان على مذهب الإمام أحمد. هذا ما معنى عادة عن عقيدة أهل الكلام وعاد على إيش؟ على طريقة الاعتزال وتاب من ذلك كله. بل ويقول الآن تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية، مش قلنا احنا كل مذهب يترجم له على أنه متاعه المهم ترجم له حتى تاج الدين السبكي، هذا من أئمة كبار الشافعي، فيقول كان على مذهب الإمام أحمد، بل صرح هو، يقصد أبا الحسن الأشعري، يقول وقد صرح هو بنفسه في مصنفاته أنه كان على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل. نحن نعرف أحمد بن حنبل لم يكن لا معتزلي لا رافضي لا شيعي لا معتزلي ولا شيء من هذا القبيل. مش قلنا نحن هذه الذي نذكره الآن هو منهج الصحابة والتابعون وأئمة الفقه والاجتهاد؟ أئمة الفقه والاجتهاد لا يعرفون لا تشبيه ولا تعطيل، لا يعرفون لا القدرية ولا الجبرية، لا يعرفون شيء من هذا القبيل مما سيأتي معنا من الفرق، كانوا على السنة. واضح معنا؟ حتى إن الحافظ بن كثير رحمه الله يقول، مترجم له أيضا، يقول وقد كان على أحوال ثلاث. الحال الأول كان على الاعتزال، الحال الثاني وهو الذي سنأتي عليه من فرق المعطلة الآن، القسم الثالث وهم الذين قل غلوهم في التعطيل، وهم الذين أثبتوا الأسماء وبعض الصفات لا كل الصفات. إذن المعطلة قلنا إيش على أقسام ثلاث، مش الآن نتحدث على أبي الحسن، سنأتي إليه. أبي الحسن بدأ من الرتبة الثانية وانت ماشي، واضح؟ الذين غلوا في التعطيل من قلنا؟ الجهمي. بعدهم من نجد؟ المعتزلة. ماذا فعلت المعتزلة؟ أثبتت الأسماء، بمعنى خالفت الجهمية في إثبات الأسماء ووافقت الجهمية في نفي الصفات. واضح ولا؟ الجهمية ماذا فعلوا؟ لا أسماء ولا صفات. المعتزلة أسماء دون صفات، وبالتالي المعتزلة تخالف الجهمية في إثبات الأسماء وتوافق الجهمية في نفي الصفات. هذا معنى. هل هذا منهج أهل السنة أصلا؟ لا. القسم الثالث من أقسام المعطلة وهم الذين أثبتوا الأسماء، يعني مثل المعتزلة، وأثبتوا الصفات لكن ليست كل الصفات. أثبتوا الصفات، اسمع شوف المنهج التي دل عليها العقل، وبالتالي المرجع ما هو هنا؟ العقل وليس النقل. هل هذا منهج أهل السنة؟ لا. شوف الفرق هذه رأوا كلها تنسب نفسها إلى أهل السنة. نحن قلنا من ينسب نفسه إلى أهل السنة ينبغي أن يتبع من هم على السنة يقينا. من كانوا على السنة يقينا؟ الصحابة. هل خالفوا النبي؟ هل كانوا ضالين ولا مهتدين؟ يعني ينبغي أن يسير على ما كان عليه الصحابة ومن أخذ عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ليش؟ يعني الإمام الشافعي له كلام جميل في هذا المقام، ويقول لبيان العلم الحقيقي، ها يقول كل العلوم سوى القرآن مشغلة، يتحدث عن الوحيين الآن، شوف كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وعلم الفقه في الدين. فالعلم، تريد أن تعرف العلم، لأنه هذا يسمى جهل، هذا خلاف نصوص الوحيين وخلاف ما كان عليه أعلم الناس، أليس كذلك؟ يقول فالعلم ما كان فيه قال حدثنا، وما سوى ذاك وسواس الشياطين وقعوا فيه. العلم الحقيقي ما كان فيه قال حدثنا. تريدون ذلك؟ سنقف على نصوص أهل السنة والجماعة، كيف كانوا يقولون حدثنا فلان فلان كان كذا وكذا، كانوا يقولون كذا وكذا. بينما الجهم بن صفوان يستطيع أن يقول حدثنا مثلا نافع عن ابن عمر ننفي الأسماء والصفات مثلا، يستطيع أن يقول وهذا مذهب مالك، حدثنا فلان عن فلان عن مالك، حدثنا فلان فلان عن أحمد. ما يستطيعون، لا يستطيعون توثيق علمهم. إذن هذا علم محدث، علم جديد، علم أدخل في الدين ما ليس منه، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. نحن قلنا في الدرس الماضي ذكروني بكلام الإمام من أئمة الزيتونة الراسخين في الحديث ومنهج أهل السنة، وألف قلنا في عقيدة أهل السنة جماعة العقيدة الكبرى، يقول كلاما جميلا الآن، يقول كل عقيدة تخالف عقيدة الصحابة فهي عقيدة مبتدعة. واضح، منهج واضح. تعرفون لماذا يا أحباب الكرام؟ لأن القسمة ثنائية الآن. تأمل ما معنى هذا الكلام، كل عقيدة تخالف عقيدة الصحابة فهي عقيدة مبتدعة. ليش؟ لأن أصحابها ماذا يريدون أن يقولون، أو ماذا يريدون القول؟ إما أن يكون الصحابة على ضلال ولم يعرفوا الاعتقاد السليم السوي الصحيح وهم الذين اكتشفوها، فهمنا بمعنى؟ وإما أن يكون الصحابة هم على صواب وهدى، وهذا ما دلت عليه النصوص، وهم على ضلال، واحدة من الثنتين، يا إما هم أهدى من الصحابة يا إما الصحابة أهدى منهم، هذم وصل إليهم النبع كبيرا، بينما الصحابة أخذوا من النبع مباشرة، من سيكون أهدى؟ هذا ما معنى. كل عقيدة تخالف عقيدة الصحابة عقيدة مبتدعة، يعني أدخلت في الدين ما ليس منه. ومن سار على عقيدة الصحابة فهو على هدى، ومن خالف عقيدة الصحابة فقد ضل عن سواء السبيل. هذا ماذا؟ هذه نموذج نراها. الجهمية ليسوا كذلك، المعتزلة ليسوا كذلك، الفرقة الثالثة هم الأشاعرة الذين ينسبون أنفسهم إيش؟ إلى أبي الحسن الأشعري. لأن أبا الحسن الأشعري في الحقيقة كما ذكر الحافظ ابن كثير في مرحلة أولى كان معتزلين 40 سنة، ثم تاب من الاعتزال وأثبت الأسماء كحال المعتزلة، وأثبت الصفات، اسمع، العقلية مش بقية الصفات التي دل عليها النقل، بمعنى أثبت بعض الصفات. وليس هذا مذهب الإمام الأشعري فقط، بل هو مذهب أبي منصور الماتوريدي، كانوا في نفس الفترة أثبتوا بعض الصفات. تعرفون لماذا؟ مش لأن النقل دل عليها، لأن العقل دل عليها مع النقل. مثل إيش؟ عندنا العلم والحياة والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام. هذا ما عليه الأشاعرة في فترة أبي الحسن الثانية. واضح ما معنى الكلام؟ هذا توثيق يعني للأمانة يعني في ترجمة أبي الحسن الأشعري وماذا ذكروا عنه. ليش؟ كيف علمنا أنه عاد عن كل هذا؟ له مؤلف نسبه إليه من أحرص الناس يعني ممن ينتصر إلى أبي الحسن الأشعري ومن أقرب الناس إلى أبي الحسن الأشعري، وهو الحافظ بن عساكر المؤرخ. في ترجمته وفي رد كذب المفتري عما نسب الإمام الأشعري يذكر أنه قد ألف كتاب الإبانة عن أصول الديانة. شنو هي أصول الدين؟ ماذا قلنا أصول الدين؟ ما هي؟ مسائل العقدية. واضح؟ ألف كتاب الإبانة وأثبت ما جاء في الوحيين على منهج الصحابة وعلى منهج التابعين وعلى منهج أئمة الإسلام كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وأئمة الفقه وغيره ممن سنذكرهم الآن. تأمل الآن، بمعنى الفترة الثانية أثبت فيها إيش؟ بعض الصفات لا كل الصفات، وهي هذه الصفات التي دل عليها العقل. ليش؟ لأنه لا يمكن لخالق أن يخلق هذا الخلق دون حياة، وبالتالي صفة الحياة تستطيع أن تثبتها بالعقل. وجاءت أيضا في قوله تعالى الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هي ثبتت بالنقل، لكن العقل أيضا يدل عليها. لا يمكن لخالق، يعني أنتم ترون مخلوقات تخلق أم لا؟ هل يمكن لميت أن يخلقها؟ الآن نحن في هذا الحدث، في كل من شعارف أنا أقل من عشر معشار الثانية، مخلوقات كثيرة تخلق في البر والبحر والجو، أليس كذلك؟ وفي السماء وفي الأرض مخلوقات عظيمة تخلق. هذه المخلوقات التي خلقت هل سيخلقها ميت؟ يعني ما يصلحها. وبالتالي صفة الحياة ثابتة هي بالنقل، لكن ثبتت بالعقل أيضا. صفة العلم، أترون هذا التدبير وهذا التسيير ومر معنى أفعال الله اللي هي ربوبيته، هل تكون بجهل؟ يعني أكيد ستكون بعلم، علم لا تستطيع أن تحيط به، عقلك يقف. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، أليس كذلك؟ تدبير السماوات والأرض هذا لا يكون بجهل أو بعدم حكمة، لا يكون بعلم، علم محيط بكل شيء. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ بلى يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يعني ثبت أيضا بالعقل. واضح؟ القدرة والإرادة، هل هذا الكون بما فيه يكون بدون قدرة؟ بمعنى بعجز وبدون إرادة؟ لا يكون هذا. يعني ينبغي لهذا الإله لربنا سبحانه وتعالى أن يتصف بالقدرة والإرادة، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، أليس كذلك؟ السماء كيف رفعت، الجبال كيف نصبت، الأرض كيف سطحت، إلى غير ذلك مما لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولا يكبر شيء على رب الناس سبحانه وتعالى. إذن قدرة وإرادة، كما نجد القدير السميع البصير واضح معنا، وهو العلي الحكيم وغير ذلك من الصفات، يعني هذه ثابتة أيضا بالعقل، القدرة والإرادة. السمع والبصر، مر معنا هذا الذي ضرب به المثل للمشركين، من؟ نبي الله إبراهيم. يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ فكر يا أخي، تعبد إلها لا يسمعك إذا دعوته، ولا يرى حاجتك إذا كنت في مصيبة؟ يعني رب العالمين يضرب الأمثلة لعقول الناس، أفلا يعقلون؟ أفلا يتذكرون أفلا يتدبرون. واضح ما معنى؟ يعني لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر؟ بمعنى من صفات الإله حتى بالعقل ينبغي أن يسمع خلقه ليعلم حاجاتهم، ينبغي أن يبصر أحوالهم لأنه لا يخفى عليه شيء لا في السر ولا في العلن. واضح ما معنى؟ وصفة الكلام يعني وأنزل قرآنا وأنزل التوراة وأنزل الإنجيل، وهذا قول الله قال الله، أليس كذلك؟ وبالتالي ما أثبته العقل أثبتوه، وما لم يثبته العقل عطلوه. يعني سواء كان التعطيل كلي أو جزئي، هذا ليس منهج أهل السنة والجماعة. لا الكلي كما فعلت الجهمية والمعتزلة، ولا الجزئي كما فعلت الأشاعرة في مرحلة أبي الحسن الأشعري الثانية. ثم تاب من بعد ذلك رحمه الله وعاد إلى معتقد أهل السنة والجماعة، كما قال تجد الدين السبكي كان على عقيدة الإمام أحمد. الإمام أحمد لم يكن على هذه الطريق يثبت بعض الصفات والبقية، لا ليس كذلك. والإمام أبي الحسن هو بنفسه يصرح أنه كان على عقيدة الإمام المبجل أحمد بن حنبل، يعني عاد إلى ما كان عليه السلف وهم قبله، يعني وهم قبله. والذين سنذكرهم الآن، يعني تصور أنت عاشوا في القرن الأول والثاني، يعني الإمام مالك ولد في القرن الأول، وحتى أبو حنيفة ولد في القرن الأول، يعني وتوفي هو وغيره في القرن الثاني، والإمام الشافعي عاش أيضا في هذه الفترة، وأئمة الإسلام الكبار. بمعنى ينبغي أن نفرق يا أحباب الكرام، هذه مسألة منهجية، ينبغي أن نفرق بين إمام متبوع وإمام تابع. بمعنى فرق بين مالك والمالكية، هذا ينبغي أن نفرق به بعد السماء والأرض. فرق بين الشافعي والشافعية، فرق بين الإمام أحمد والحنابلة، فرق بين الإمام أبي حنيفة والحنفية. بمعنى تجد من أتباع الأئمة من كان على عقيدتهم ومذهبهم، وتجد من كان على مذهبهم الفقهي المخالف لهم في عقيدتهم، بمعنى سلك طريقة أهل الكلام. الإمام ابن أبي زيد القيرواني كان على مذهب مالك في الفقه وعلى منهج مالك في العقيدة، وكثير من المالكية، جمع غفير من المالكية، وأيضا جمع غفير من المالكية لم يكن على عقيدة مالك في المسائل العقيدة. تريدون الأدلة على ذلك؟ تعالوا بنا لنقف على ما وثقه أهل العلم. جاء عند اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من طريق الوليد بن مسلم يقول: سألت الأوزاعية إمام الشام ومحدثها، ومالكا إمام دار الهجرة، والثوري إمام الكوفة ومحدثها. أسمع، هم أئمة يتبعهم العالم، هم أئمة، رأوا أئمة مذهب، مش مقلدين، مش إمام مقلد. يعني أنت تقول ابن أبي زيد القيرواني هو مالكي، أما مش قيرواني وحده يعني يتبعه، صحيح وسيتبع الناس، أما هو تابع لمالك، أما مالك لنفسه يعني. الناس تتبعه، واضح ما معنى؟ بمعنى هذا إمام قائد، يعني إمام قدوة، إمام من أئمة أهل السنة الذين نذكرهم أئمة مذاهب، تصور مراجع يعني عند المسلمين، وهم تلامذة هم تلامذة التابعين الذين أخذوا عن الصحابة، بمعنى أقرب الناس إلى السنة. أبو الحسن الأشعري وغيره جاءوا من بعد، يعني هذا ما معنى من خالف عقيدة الصحابة عبارة أتى بشيء جديد، يعني واضح. الآن مالك هل خالف اعتقاد الصحابة أم كان على طريقتهم؟ هكذا ينبغي أن نفهم، ينبغي أن نعرض. كل إنسان يعرض نفسه ويقول أنا على عقيدة أهل السنة، ومن اعرض نفسك على أئمة السلف، الأئمة السابقين بدءا من الصحابة إلى التابعين إلى أئمة الفقه والاجتهاد. الآن يقول سألت الأوزاعية ومالكا والثورية والليث بن سعد، شفت هؤلاء أئمة مذاهب، هؤلاء تجدهم محدثين وفقهاء. الليث بن سعد هذا يقول عنه الإمام الشافعي فاق مالكا في الفقه، كان متفوقا على مالك في الفقه، غير أن تلامذته لم يدونوا فقهه حتى ينتشر يعني. وبالتالي رب العالمين يمن على من يشاء. أئمة المذاهب ليست محصورة في أربعة، هذه التي اشتهرت في العالم، بمعنى وجدوا من يخدمها، بمعنى تلامذة الأئمة هم الذين نشروا أقوالهم ونشروا مذاهبهم الفقهية. اسمع، مذاهبهم فقهية مش معقدية، عقيدتهم واحدة، هاو الدليل الآن الإمام الأوزاعي في نفس الفترة التي عاش فيها مالك، والليث بن سعد أخذ عن نفس شيوخ مالك كالزهري وغيره، واضح معنى؟ وأيضا الإمام الثوري أيضا قرين مالك أخذ عن نفس المشايخ الذين أخذ عنهم مالك. وهؤلاء أئمة محدثين وفقهاء، الأوزاعي إمام الشام، مالك إمام المدينة، الثوري إمام الكوفة، واضح ما معنى وغير ذلك. اسمع ماذا يقولون الآن. هو الآن الوليد بن مسلم يقول: سألت الأوزاعية إمام من أئمة المسلمين، مالك كذلك، الثوري، الليث بن سعد، عن الأحاديث التي فيها الصفة، أحاديث التي فيها صفات الله تبارك وتعالى. اسمع قولهم، فقالوا: أمروها كما جاءت، مش عطلوها أو أثبتوا ما أثبته العقل، ليس منهج أهل السنة هذا. واضح ما قالوا؟ أمروها كما جاءت، اسمع، بلا كيف. هذا ما معنى نثبت، بمعنى لا نعطل وأيضا لا نبحث عن الكيفية حتى نشبه. هذا معنى أهل السنة، وسط بين المشبهة والمعطل. قالوا أمروها كما جاءت بلا كيف. وأخرج أيضا نفس الإمام اللالكائي في أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة ما قاله الإمام مالك من بعد، اللي هي الاستواء معلوم، قد سبقه بهذا القول. أم سلمة تقول: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإقرار به واجب، أو الإقرار به إيمان، والجحود به كفر، لأنه يعني إنكار لما قاله رب العالمين سبحانه وتعالى. بل الذين سبقوا مالك بهذا القول شيخ مالك ربيعة الرأي، تعرفون ربيعة الرأي شيخ الإمام مالك، هو الذي كان يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وقاله مالك من بعدهم. يعني منهج، يعني هذا العلم ما كان فيه. قال حدثنا، هو قال لك حدثنا، سألت الأوزاعية ومالك. مالك الآن يوثق العلم هذا الذي أخذناه عن أئمتنا، يعني لا غير. اسمع الآن، ما زال يأتي عند أيضا يروي الإمام الترمذي، تعرفون الترمذي صاحب المصنف، الإمام المحدث تلميذ البخاري، الإمام الترمذي في مصنفه المعروف بسنن الترمذي، وإن كان هو على طريقة الجوامع، هو جامع الترمذي. قصة أخرى تفهمونها في الحديث، ما معنى كلمة الجوامع، ما معنى كلمة السنن، ما معنى المسانيد، ما معنى المستدركات، كل مصنف له طريقة يعني في التأليف. واضح ما؟ الإمام الترمذي الآن في مصنفه في كتاب الزكاة، في باب فضل الصدقة، لمن أراد أن يعود كتاب الزكاة في باب فضل الصدقة، اسمع ماذا يقول. يقول الإمام الترمذي في جامعه: وقد ثبتت هذه الروايات فنؤمن بها ولا نتوهم. شو معنى لا نتوهم؟ كما فعل من المشبهة توهموا، مش قلنا التكييف والتشبيه والتمثيل؟ قال نؤمن بها، اسمع، ولا نتوهم، زيد، ولا يقال كيف، لأنه ذلك إيش قال له مالك: ما أراك إلا مبتدعا، لأن سؤالك بدعا، لا نقول كيف، لم يكن عليه منهج أهل السنة. قال ولا يقال كيف، اسمع، شفت هذا الكلام، نؤمن بها لا نتوهم ولا يقال كيف. يقول الإمام الترمذي، اسمع، الإمام الترمذي رأى مش يوثق على الأئمة، هو بإسناد يصل إلى النبي، يعني يوثق الكلام عن النبي، يعني من باب أولى أن يروي عن الصحابة، ومن باب أولى أن يروي عن التابعين، ومن باب أولى أن يروي على أئمة الفقه والاجتهاد. شفت هذا الكلام، لا نؤمن بها لا نتوهم ولا يقال كيف. قال كذا جاء عن مالك وابن عيينة، مر معنا سفيان الثوري، هذا سفيان بن عيينة، كلاهما سمي بأمراء المسلمين في الحديث، أمير المؤمنين أو بأمراء المؤمنين في الحديث. الإمام بخاري لقب أيضا بهذا اللقب، أمير المؤمنين في الحديث، بمعنى كل الأحاديث التي في الدنيا لا يعني يحفظها تقريبا. الإمام الثوري كذلك، سفيان بن عيينة كذلك. شفت الثوري بن عيينة قرناء مالك، عبارة نفس التلامذة عن الزهري أخذوا وغيرهم، يعني بمعنى هذا منهجهم، يعني هذا الذي كان عليه أهل العلم، وهم أئمة يتبعهم الناس، مش مقلدين، يعني هم أصحاب مذاهب. يعني سفيان الثوري صاحب مذهب لكن لم يحفظ يعني في الأم، سفيان الثوري صاحب مذهب لم يحفظ في الأم، واضح ممان، لكن حفظت أحاديثه، يروي عنه البخاري وغيرهم من أئمة الإسلام، واضح ممان. شوف زيد وابن المبارك، هذه عاد القاضية، يعني كلهم هؤلاء كانوا في نفس الفترة من علماء القرن الثاني، يعني أتباع التابعين. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ خير أمة قرني، خيرها بمعنى كانوا على الهدى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، وبالتالي هؤلاء أئمة أهل السنة، يعني من باب أولى. سيأتي معنا الكلام في تفسير بعض المسائل، قول مثلا مجاهد تلميذ ابن عباس، وقول أبي العالية تلميذ أبي بن كعب، وكلام الصحابة، وكلام النبي، وهذا ما معنى ينبغي أن نصحح الانطلاق من الأول حتى نعرف من يسلك الطريق الصحيح ممن يسلك هامش الطريق المكسر كما يقال والمتعثر. فمشكون يمشي على الطريق، فمشكون يمشي إيش على البيست، ويظن نفسه نفس الطريق، لا مش نفس الطريق. منهج أهل السنة سطره أهل العلم وذكروه ووثقوه، أيضا البخاري يذكر ذلك وغيرهم من الأئمة. نحن سنأخذ مقتطفات. اسمع ما زال كلام الإمام الترمذي في مصنفه. اسمع ماذا يقول. وابن المبارك، تعرفون عبد الله بن المبارك المحدث الفقيه صاحب مذهب أيضا، تأمل الآن، قال أنهم يعني قولهم ماذا قالوا؟ أمروها بلا كيف، وهذا قول أهل العلم من أهل السنة والجماعة. من يقول هذا الكلام؟ الإمام الترمذي. ذكر أئمة أهل السنة والجماعة وذكر منهجهم وقال هذا ما عليه إيش أهل السنة والجماعة. اسمع ما زال يقول الآن. أما الجهمية، أو يذكر الآن أهل البدع الآن، يقول أما الجهمية فأنكروها وقالوا هذا تشبيه للنظريات التي ساروا عليها، أنهم إذا أثبتوا سيتشبهون بما قاله المشبه، وبالتالي ماذا نفعل؟ ننفيها. واضح ما معنى؟ هذا معنى قاسوا الشاهد بالغائب. الأمور الغيبية قاسوها بالمشاهدة. مربنا سبحانه وتعالى عالم الغيب والشهادة. الأمور الغيبية لا تستطيع أن تصل إليه، أنت ترى الأمور المشاهدة. فهم يقيسون الخالق على المخلوق، يقيسون صفاته الغيبية على أمور مشاهدة، وبالتالي قالوا هذا لا يصلح لله وهذا تشبيه. ماذا نفعل؟ ننكرها. هذا فعله مالك، فعله ابن عيينة، فعله الليث، فعله ابن المبارك، فعله أئمة الإسلام وشيوخه، لم يفعله أحد. زد على ذلك اسمع شيوخ البخاري بن المديني وإسحاق بن راهوي والإمام بخاري ومسلم وغير من الأئمة، لأن هؤلاء يوثقون القول بدليل. فالعلم ما كان فيه قال حدثنا، هم أنفسهم محدثون يقولون حدثنا فلان عن فلان عن فلان ويأتون بالمعلومة، مش يقولون والله العقل لا يقبلها. وهل عقلك ميزان يعني؟ وماذا نفعل به عقلك؟ بل بالعكس، النقل الصريح لا يتعارض مع العقل الصحيح. وقد ألف شيخ الإسلام رحمه الله كتابا سماه منهاج السنة، عفوا سماه درء التعارض، يعني رد كل تعارض بين العقل والنقل. شو معناه؟ رأيت النقل الذي جاءنا في الكتاب والسنة، الأصل أنه لا يتعارض مع العقول السليمة. إن وجد تعارض يعني العقول شبهها مريضة. واضح ما معنى؟ العقول مريض، لأن أفهم الناس وأعقل الناس هم الصحابة. لماذا لم يعترضوا على هذه الصفات؟ من سيفوقهم علما؟ ولا أحد. الدليل على ذلك هم الذين عاصروا التنزيل، كانوا في زمن نزول الوحي، بمعنى أعلم الناس بالقرآن وبلغة القرآن، عربهم يعرفون مقتضيات اللغة وما تدل عليه اللغة. اسمع ماذا يقول الحافظ بن عبد البر، نزيد هذه. الحافظ بن عبد البر تعرفون من كبار أئمة المالكية، فقيه ومحدث، لكن هو تابع، هو من المالكية، مش إمام يتبعه العالم الإسلامي، ولكن يتبعه العالم الإسلامي للرسوخ في العلم. أما نتحدث نحن إذا قلنا مالك والشافعي الكل يستدل به، سواء كان من مذهبه أو من غير مذهبه. يعني مثلا أنت، مثلا الأحناف لا يرون الموطأ، أو الشافعي لا يرون الموطأ، إمام هذا من أئمة أهل السنة وصاحب مصنف. بل بالعكس، الذين يرون الموطأ تجد منهم من أصحاب أبي حنيف محمد بن الحسن الشيباني، من أخص خصائص تلاميذ أبي حنيف، وهو الذي ساهم في نشر مذهبه، هو وأبو يوسف القاضي هما اللذان لهما الفضل بعد الله على أبي حنيف في نشر مذهبه. رأيت محمد الحسن الشيباني تلميذ مالك يروي عنه الموطأ، خاطر إمام، هذا يتبع هذا أبو الحسن أو محمد بن الحسن الشيباني، هو تلميذ أبي حنيف، يعني هو حنفي ويروي عن إمام، بمعنى هو نفسه مقلد يعني، فيروي عن أئمة الإسلام لأنهم يعني أئمة متبوعين. ما هو منهجهم؟ لا مشبه ولا معطي، ليس كذلك. وبالتالي اتضح المنهج يعني، واتضح الكلام حول منهج أهل السنة والجماعة بأدلتها. واضح يا شباب؟ اسمع ماذا يقول الحافظ بن عبد البر الإمام، هذا من كبار أئمة المالكية. اسمع ماذا يقول. يقول في كتاب التمهيد، تعرفون كتاب التمهيد شرح الموطأ، يعني يشرح فيه كتاب الإمام مالك في الحديث، وهذا كتاب التمهيد تقريبا 18 مجلد يعني. اسمع ماذا يقول عندما مر على مبحث من المباحث. اسمع ماذا يقول. يقول أهل السنة مجمعون، يعني هذا المنهج بالإجماع. شو معناه؟ يعني من خالف فقد ابتدع في الدين وشد عن جماعة المسلمين. هذا ما يقول. أهل السنة مجمعون، اسمع، على الإقرار بهذه الصفات الواردة كلها، مش البعض التي دل عليها العقل كحال الفترة الثانية لأبي الحسن. واضح ما يقول؟ على الإقرار بالصفات الواردة كلها في الكتاب والسنة، اسمع، والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز. لأن هؤلاء لماذا حرفوا؟ لماذا أولوا؟ لماذا عطلوا؟ لكونهم يقولون لا، ليست على حقيقتها، وإنما هذا مجاز، وإنما يراد بها كذا وكذا. حرفوها وغيروها. اسمع، هو يدقق الآن، يقول وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحددون فيه صفة محصورة. لا يحددون، لا يقولون من كذا إلى كذا حتى لا يقعوا إيش في التكييف أو التشبيه. نعود الآن إلى كلام ابن أبي زيد القيرواني لنضع القواعد التي سار عليها أئمة الإسلام. يقول رحمه الله تبارك وتعالى في بيان ذلك، يقول ولا شبيه له ولا نظير له، هذا ردا على إيش؟ لا شبيه له ولا نظير له، رد على المشبهة، أليس كذلك؟ ثم يقول ولا ولد له ولا والدة له ولا والد له عفوا ولا صاحبة له ولا شريك له، هذا ما تقتضيه سورة الإخلاص، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد، بمعنى لا يشابه مخلوقاته سبحانه وتعالى، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لا شبيه لا نظير لا كفوا لا ند لا سمية لا مثيل لرب العالمين سبحانه وتعالى. ثم يقول ليس لأوليته ابتداء ولا لآخريته انقضاء، فهو الأول فليس قبله شيء، لأن إذا كان له بداية، الشيء الذي له بداية يعني مخلوق، الآن ابتدأ، الآن خلق، الآن وجد، بينما ربنا سبحانه وتعالى ليس لأوليته ابتداء سبحانه وتعالى جل جلاله، وليس لآخريته انقضاء، هو الأول والآخر، ويبقى وجه ربك، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك، هو الآخر فليس بعده شيء سبحانه وتعالى. وسيأتي معنا ذلك في أحداث القيامة ونهاية العالم، يعني أليس كذلك؟ تأمل الآن، حتى في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ودعائه يقول اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، لأن الشيء الذي له قبل هو بعده يعني، فبالتالي سيكون مخلوقا. فرب العالمين أوليته ليس لها أولية، لا تبحث عن الأولية، ما كنتش تلقاه، واضح؟ ما هو الأول فليس قبله شيء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وسيأتي معنا بقية الحديث في معارض أخرى. يقول لا يبلغ كنها صفته الواصفون ولا يحيط بأمره المتفكرون، يعتبر المتفكرون بآياته ولا يتفكرون في مائية ذاته. ثم يقول ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. ثم يقول العالم الخبير المدبر القدير السميع البصير العلي الكبير. ومن هنا سنبدأ لنضع قواعد أهل السنة والجماعة التي وضعوها حتى لا يقعوا فيما وقع فيه المشبهة وحتى لا يقعوا فيما وقع فيه المعطلة. من أول القواعد التي أخذناها هي أن نثبت دون إيش؟ تشبيه، عفوا، دون تحريف ولا تعطيل، ودون تكييف ولا تمثيل. أيضا من جملة القواعد التي ينبغي أن نعرفها أن أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى توقيفية، هذه لم نأخذها، أسماؤه وصفاته ماذا؟ توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني نتوقف في إثباتها على ما دل عليه النص، لا تزد عليها ولا تجتهد في تسمية ووصف الله باسم من عندك أو بصفة من عندك. توقفية يعني تتوقف كالعادة على منهج الوحي. لماذا قلنا توقفية؟ من يأتينا بهذا الكلام بشرحه من خلال آيات قد مرت معنا، ترى للأذكياء، هات، لماذا توقفية؟ فمن معنى؟ يعني نتوقف على النصوص، ما دل عليه النص نثبته، ما لم يدل على عليه النص لا نثبته لله تبارك وتعالى. لماذا ترى؟ هات، من يعلل لي ذلك؟ لماذا أسماء توقفية؟ هات، ولا واحد. طيب، بماذا وصف الله نفسه أو بماذا وصف الله أسماءه؟ بكونها حسنة. ما معنى حسنة؟ قلنا التي بلغت الغاية في الكمال. طيب، أنت الآن إذا سميت الله باسم من عندك هل سيبلغ هذا المقام؟ بمعنى إذا سميت الله أكيد سيكون فيه نقص، مهما سميت، مهما جمل هذا الاسم في نفسك، هل سيبلغ الكمال الذي وصف الله به نفسه؟ يعني هل المخلوق سيخرج كمالا؟ هل عقلك الناقص سيصف الله بالكمال يعني؟ إذن الصفات اللائقة به والأسماء اللائقة به قد ذكرها الله عن نفسه، أين نجدها؟ في الوحي، في الوحيين. هذاك علاش نتوقف ولا نثبت لله إلا ما أثبته لنفسه؟ ليش؟ لأن الذي ستقوله أنت عن الله ما أدرك أنه كامل، يعني أكيد سيكون ناقص. مثلا إنسان بدأ أن يقول المصور الخالق البارئ، مثلا يقول مهندس الكون مثلا، يعني يصفه بكونه مهندس. ليش؟ لأنه يرى أن المهندسين يبدعون في صناعة الأشياء وبناية الأشياء. المهندس هو الذي يبني على مثال سابق، عنده إيش؟ البلان كما يقال يبني عليه. ربنا يحتاج إلى مثال سابق ما يصلح لي. ما تستطيع أن تسمي الله باسم من عندك ويكون قد بلغ إيش الحسن. رب العالمين قال ولله الأسماء الحسنى. أنت ما أدرك أن الاسم أو الصفة التي ستسمي الله بها أو ستصف بها بلغت الحسن، لا تستطيع، وبالتالي تتوقف على النصوص. هذا معنى أسماء وصفات إيش توقيفية. في كلامنا حول هل هي محصورة في عدد معين، جاء في الصحيحين حديث إيش أبي هريرة إن لله 99 اسما من أحصاها دخل إلى الجنة أو دخل الجنة، 100 إلى واحد من أحصاها دخل الجنة. هناك تتم لهذا الحديث، شوف هو الثابت كما جاء في الصحيحين والثابت عن النبي، نهاية الحديث ينتهي إلى هنا. جاء عند الترمذي زيادة لكن لا تثبت، وهي ما تسمعونه في رمضان 99 معدودة، يعني الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن وما تجدون في اليوميات، هذه ليست كلها ثابتة بالنصوص. جلها نعم، كما في أواخر سورة الحشر، كما نجد مثلا في أماكن متفرقة، أما مثلا الحنان مثلا لا تثبت لله تبارك وتعالى. الأحاديث التي جاءت فيها واهية بل وموضوعة ومنكرة، دعاء يا حنان يا منان، المنان نعم وردت، يمنون عليك لازم قل لا تمنوا علي إسان بل الله يمن عليك، ووردت أيضا في محلات أخرى وأماكن أخرى، واضح؟ المنان نعم ورد، أما الحنان لا تثبت لله تبارك وتعالى. وبالتالي نحن قلنا نتوقف في إثبات الأسماء والصفات على النصوص بمعنى الثابتة. القرآن قطعي الثبوت أليس كذلك؟ أما السنة فمنه ما هو ثابت ومنه ما لا يثبت كالأحاديث الواهية والضعيفة وغير ذلك. وبالتالي هذا معنى نتوقف في إثبات، حتى لا ندعو الله باسم لم يسمي به نفسه. ألم يقل فادعوه بها أنت يا حنان مثلا، لم يسمي الله به نفسه، حتى الأحاديث التي جاءت لا تثبت، واضح ما معنى؟ وبالتالي 99 اسم التي جاءت مرتبة هذا الحديث غير ثابت، النبي صلى الله عليه وسلم لم يعددها 99، لكن أين نجد 99 اسم؟ مبثوثة في القرآن وفي السنة، مبثوثة إيش؟ في كتاب الله وفي سنة رسول الله. هناك من اجتهد في جمعها في نصوص القرآن ونصوص السنة الثابتة وجمع 99 اسما وقد صنفت يعني للمعاصرين عموما، واضح؟ المهم من جملة القواعد، إذن قلنا القاعدة الأولى هي المنهج، نثبت ما أثبت الله لناس من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تبديل. أيضا أسماء الله قلنا توقيفية، فهمنا ما معنى توقيفية؟ لا تجتهد بعقلك أن تثبت اسم أو صفة لله تبارك من عند نفسك، واضح؟ الآن عندنا من ناحية ثبوتها ونفيها لله تبارك تعالى، من ناحية ثبوت الأسماء لله ونفيها عن الله تنقسم إلى قسمين، ثبوتية ومنفية. صفات الأسماء والصفات من ناحية إثباتها ونفيها تنقسم أيضا إلى قسمين، عندنا أسماء، وإحنا قلنا الأسماء هي بدورها تدل على الصفات أليس كذلك، عندنا صفات ثبوتية وصفات منفية. الصفات الثبوتية مرة معنى القاعدة نثبتها من غير إيش تحريف ولا تعطيل، ما معنى ثبوتية؟ أثبتها الله لنفسه، واضح ما معنى؟ العلي الكبير العليم الحكيم السميع البصير إلى غير ذلك، الصمد أحد الصمد، واضح ما معنى؟ وغير ذلك مما جاء في كتاب الله وفي سنة رسول الله، هذه تسمى الصفات إيش؟ ثبوتية. أما الصفات المنفية هي التي نفاها الله عن نفسه، كالولد، كالصاحبة، كالعجز، كالسنة، كالنوم، كالظلم، هذه نفاها ولا يظلم ربك أحد، شو يثبتها لنفسه ولا ينفيها، قال لم يلد ولم يولد يثبتها ولا ينفيها، وما مسنا من لغوب يعني من تعب ينفيها ولا يثبتها، ينفيها، تسمى صفات من؟ منفية. اسمع الآن، عندنا أيضا كما عندنا قاعدة في الصفات الثبوتية هي من غير تحريف ولا تعطيل، ها مرة معا الصفات المنفية يا أحبة الكرام فيها قاعدة أيضا، وهي قبل أن نأتي إليها ينبغي أن نمهد، النفي في حد ذاته، النفي الآن كعنوان ككلام الآن، النفي في حد ذاته رأوا ليس كمالنا، النفي في حد ذاته كنفي يعني لا يدل على الكمال. مثلا أرأيت الشيء المعدوم، الشيء المعدوم هل هو كامل ولا ناقص؟ هو ناقص في لم يوجد أليس كذلك؟ هو مفتقر في وجوده إلى من يجده. أرأيت المعدوم، أيضا المعدوم لا يظلم، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، مش هكذا؟ لا، شيء معدوم، لا ولد ولا والد ولا صاحب له ولا شريك له، مش هكذا معدوم يعني، مش هكذا. لكن هل يدل على الكمال هذا النفي؟ هذا ما معنى أن النفي بحد ذاته لا يدل على الكمال. أما بالنسبة لله تبارك وتعالى، أرأيت الصفات المنفية؟ نعتقد كمال ضدها، بمعنى ننفي عن الله الصفات التي نفاها عن نفسه مع إثبات كمال ضدها. هذه القاعدة التي فيها حتى تصبح كمال. ما معنى؟ لماذا ربنا لا يظلم أحدا؟ لكمال عدله. هذا ما معنى؟ واضح ما معنى؟ لماذا ربنا سبحانه وتعالى ما مسه من لغوب يعني من تعب؟ لكمال قدرته، مش هكذا؟ القادر على كل شيء، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. لماذا لا تأخذه سنة ولا نوم؟ اقرأ الآية من أولها، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لكمال حياته. السنة هي النعاس، والنوم يسمى بالموت الصغير. أنت عندما تستيقظ من النوم ماذا تقول؟ الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا. لكونه حي لا يعتريه لا الموت الأصغر ولا الموت الأكبر، فتوكل على الحي الذي لا يموت. الموت الأكبر مفارقة الروح الجسد، مش هكذا؟ فالموت لا بكل أنواعه، الأصغر والأكبر، النوم ولا حتى إلى القبر، ما دام أنه حي لكمال حياته لا يعتريه إيش؟ لا نعاس ولا نوم ولا موت يعني أصغر. واضح ما مال؟ وكونه قيوم لكمال قيوميته ولكمال حياته، لا تأخذه سنة ولا نوم، لأن السنة والنوم عبارة عن غفلة. عندما تنام أنت، كم من حدث يحدث في العالم؟ كم من ناس ماتوا، وكم من حوادث طرقات حدثت، وكم من ولادات ولدت في الغابات في الأنهار في البحار في الأشجار في تسبب أتشاء، يعني أشياء لا تستطيع أن تحصيها، فلنقل مليارات المليارات الأحداث التي حصلت، هذه تحصل في غفلة عن الله، أعوذ بالله. يعني لكمال حياته لا تأخذ سنة ولا نوم، لأن في ذلك غفلة، ورب العالمين لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. لكمال قيوميته، لكونه قائم بخلقه، خلق ورزق وتدبير، اللي هو صفة الربوبية. أرأيت كل الصفات، كل الصفات سواء كانت القاعدة التي بعد الآن ستأتي الصفات من ناحية نسبتها لله تبارك وتعالى، تنقسم أيضا إلى ذاتية وفعلية. رأيت كل الصفات سواء كانت ذاتية أو فعلية تعود إلى هذين الاسمين، الحي القيوم. كل صفات الله تبارك وتعالى تعود إلى الحي والقيوم. كيف ذلك؟ يعني رب العالمين لا يعلم إلا إذا كان حيا، لا يكون قادرا إلا إذا كان حيا، لا يكون سميعا بصيرا إلا إذا كان حيا، مش هكذا؟ لا يخلق ولا يرزق إلا إذا كان قيوما. كل الصفات تعود إلى هذين الاسمين، كل صفات رب. من أجل ذلك منهم من قال في دعاء الله يا حي يا قيوم، قال هذا اسم الله الأعظم. ليش؟ لأن الحي والقيوم تجمع كل صفات الله تبارك وتعالى الذاتية والفعلية التي ستأتي معنا. إذن الصفات من ناحية ثبوتها ونفيها تنقسم إلى قسمين، ثبوتية ومنفية. أما المنفية ما هي القاعدة التي فيها حتى تكون كمالا؟ لأن قلنا النفي في حد ذاته ليس كمالا، أما نحن ننفي عن الله مع اعتقاد أو إثبات كمال ضدها. واضح ما معنى؟ ربنا لا يحتاج إلى صاحبة ولا يحتاج إلى ولد ليرثه ليقوم بشؤون الربوبية من بعده، لا يحتاج إلى ذلك سبحانه وتعالى جل جلاله ربنا تبارك وتعالى. أيضا من ناحية الأمر الثاني التي كنا نتحدث عنها، من ناحية ثبوتها لله تنقسم أيضا إلى ذاتية وفعلية. ما معنى ذاتية؟ لا تنفك عن ذاته. مرة معنى المعتزلة شبهتهم ما هي؟ قالوا هو الأول بلا صفات، هو الأول بلا صفات، لأن إذا قلنا أن له صفات متصفة بالأولية شاركته، وربنا لا شريك له. شوف الضلالة، صفات ذاتية لا تنفك عنه. رأيتم العلم؟ يعني رب العالمين سبحانه لم يكن عالما فأصبح عالما، أو هو الأول بالعلم، هو الأول بالقدرة، هو الأول بالقوة، هو الأول بهذه الصفات الذاتية. شو معنى ذاتية؟ ملازمة لذاته لا تنفك عنه، يعني لم يزل ولا يزال متصفا بها منذ الأول. هنا المعتزلة قالوا لا، ذات دون صفات، لأنهم ينكرون الصفات. هنا يكمن الضلال. واضح ما معنى؟ يعني ربنا لم يكن متكلما فأصبح متكلم، لم يكن خالقا فأصبح خالقا، يعني لها ابتداء. ونحن قلنا أن الشيء الذي له ابتداء مخلوق، ربنا لا يتصف بهذا سبحانه وتعالى جل جلاله، يعني هو الأول بها. شو معناها؟ ذاتية ملازمة لذاته لا تنفك عنه، مفهومة هذه؟ أما الصفات الفعلية هي عبارة تسمى عن صفات اختيارية، يعني متعلقة بمشيئته، إن شاء أن يفعلها فعلها. مثل إيش؟ استواءه على العرش. العرش الآن متصف بالأولية، يعني هو منذ الأزل العرش، ولا عندما شاء رب العالمين أن يخلقه خلقه؟ العرش مخلوق ولا؟ ها، يعني عندما شاء رب العالمين أن يخلقه خلقه، طيب، وعندما شاء أن يستوي عليه استوى، يعني وقتها فعلها. واضح ما معنى؟ هذه تسمى صفات فعلية، يفعل ما يشاء متى يشاء وكيف ما يشاء. عندنا صفات ذاتية هو الأول بها، وعندنا صفات فعلية عندما شاء أن يفعلها فعلها. اسمع الآن، وعندنا أيضا من الصفات ما يكون ذاتي وفعلي. من يعطينا مثال؟ صفة الكلام. أعطينا أوضح. نعم صحيح، سنأتي عليه، نحن نريد أن نمهد لهذا بمثال آخر أوضح. هات. يعني أنت قلت السميع، يعني عندما يشاء أن يسمع يسمع، وعندما لا يشاء لا يسمع، يعني هذه السميع صفة ذاتية ليست فعلية. واضح؟ نحن نريد أفعال. شوف، عندنا صفات ما يكون فعلي باعتبار نوعه وباعتبار أحاده يكون فعليا. مثل إيش؟ رأيتم الخلق؟ ربنا لم يكن خالقا فأصبح خالقا، وهو الخالق سبحانه وتعالى، أو هو الخالق، هو الخالق منذ الأزل، أليس كذلك؟ لكن عندما شاء أن يهب لمن يشاء الإناث فعل، وعندما شاء أن يهب لمن يشاء الذكور فعل، عندما شاء أن يخلق الملائكة من نور فعل، شاء أن يخلق الجان من مارج من نار فعل، شاء أن يخلق آدم مما وصف لكم فعل. هذه تسمى ذاتية وفعلية. الخلق هو لم يزل ولا يزال خالقا، وعندما يريد أن يخلق كما الآن، الآن ألا توجد مخلوقات خلقها الآن؟ ربنا الآن خلقها فعلها الآن. يعني أيضا صفة الكلام، ربنا لم يكن متكلما ولا هو متكلم منذ الأزل؟ متكلم منذ الأزل، مش لم يكن متكلم فأصبح يتعلم، أعوذ بالله. فهذه قلها في المخلوق، يعني ما كان يتكلم ثم أصبح يتكلم. واضح؟ ربنا يتكلم، هو الأول بهذه الصفة. اسمع الآن، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول، قالها وقتها أم لا؟ ولا فهموا حاجة كما يقال. فهمتم هذه ولا؟ إنما أمره إذا أراد، مش قلنا الصفات الفعلية عندما يشاء أن يفعلها يفعلها. القول كما أنه صفة ذاتية صفة أيضا فعلية. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، يعني وقتها قال له كن. يعني صفة الكلام صفة ذاتية وصفة فعلية. ما زلنا سنأخذ أيضا شيء من القواعد حتى نفهم كيف ضل من ضل عن سواء السبيل، وحتى نكون على بينة من أمرنا وعلى نور من ربنا. للحديث بقية، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.